يكفرون الآن شيخ؟ نعم كل إنسان يكفر. لا يعني فعل الرسول لا يتعلق بالموجودين. فيه عدة أسئلة، ونبهني أحد الأخوة جزاه الله خيرا إلى السؤال الذي بدأنا فيه وهو مهم، يعني يحتاج إليه كثير من الإخوة في آخر درس ليلة البارحة وانتهى الوقت، لأنه يقول الأخ بالأمس لم تكمل السؤال عن الخروج من المدينة سعيا في طلب الرزق، علما بأن يعيش أنا وأولادي وأقاربي يطلبون مني الرجوع إلى الدمام. هو يقول كذا. أولا أيها الإخوة، كما تعلمون الله سبحانه وتعالى خص بعض البقاع بفضيلة تميزت بها عن غيرها، فتجد مكة فيها بيت الله الحرام والصلاة فيه بماذا؟ 100,000 صلاة. وترون أيضا فضل مكة وفيها الكعبة، والكعبة يتجه إليها المسلمون في الفرائض 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم يؤدى هناك وفي المشاعر ماذا؟ أحد أركان الإسلام أيضا، ألا وهو الحج. والمدينة المنورة التي هي محل السؤال، كما تعلمون هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأواه المهاجرين والأنصار الذين قدم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرموه وصحبه غاية الإكرام. والمدينة جاءت فيها حادثة كثيرة جدا نشير إلى بعضها، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهذه المدينة فقال: اللهم بارك لنا في مدها وصاعها، وانقل جحفة وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت عنها، وجحفة كانت هي الميقات، ودمرتها السيول، وأصبح الميقات بعد ذلك هو رابغ، وهو قبلها فهو الميقات الذي يحرم منه الذين يأتون من تلك المناطق. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يمكن الذي يشكل على بعض الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المدينة، يعني قال المدينة من عير إلى ثور، ثم قال بعد ذلك: من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي الحديث الآخر أن الرسول قال: من جاءها رغبة فيها، أي المدينة، كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذه لا شك شهادة عظيمة كل إنسان يتمنى، ومن تركها رغبة عنها أبدله الله خيرا من. انظروا، من تركها رغبة عنها. إذا فرق أيها الإخوة بين إنسان يترك المدينة مللا منها وعدم ارتياع فيها، وكونه يضجر، ولا يضجر إنسان في المدينة إلا وفي إيمانه وفي قلبه شيء. أما أهل الخير والصلاح فتجد أن كل إنسان يفيد إلى هذه البلدة، إلى طيبة الطيبة، يجد فيها الراحة والاطمئنان. هذا أمر مجرب فعلا، كل من يأتي إليها من أهل الخير والصلاح تجد أنه يجد فيها الراحة، يجد فيها الطمانينة، يجد فيها السعادة، تتعلق نفسه بها وتهفو إليها لو ذهب، ولا يرتاح إلا إذا عاد إليها. هذا أمر معروف. نعود إلى قول: من تركها رغبة عنها. إذا فرق بين أن تترك المدينة رغبة عندها لا تريدها، فتكون بذلك خالفت ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي رغب في المدينة وانتقل إليها وهاجر إليها وجمع من الصحابة وأوته، وبين أن تترك المدينة مع حبك وتعلقك بها أيضا، لكنك تركتها لأمر من الأمور، إما أنك ذهبت إلى بلد آخر كما ذكر الأخ تجد فيه مجالا رحبا لطلب الرزق، قد لا يتيسر لك في المدينة فتيسر لك في مكان آخر، أو أنك من أهل بلد آخر يوجد فيه ماضى معيشتك وأولادك، فأنت تذهب إليهم، وأنت بذلك لا تكون عدلت عن المدينة. ولهذا أيها الإخوة، هذا أمر لا يشك فيه، لأننا نحن الآن لو عدنا إلى أحوال الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا، بل في عهد الرسول ألم يكن الرسول أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل علي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالبا شابا صغيرا وتخوف من القضاء، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بالقضاء، فما قضى في قضية لو فق فيها. ولذلك الرسول قال ماذا قال بعد ذلك؟ أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاد، وأفرضكم زيد وأقرأكم أبي. أعطى مواصفات لبعض الصحابة. إذن أيها الإخوة، الصحابة تفرقوا. علي بن أبي طالب أين كانت خلافته؟ مقر خلافته في الكوفة. ومن الصحابة من ذهب ماذا إلى مصر كعمر بن العاص وجمع من الصحابة، ومنهم من كان بالشام ومعاوية من الصحابة وصهر رسول الله وأحد كتبة الوحي وكان خليفة المؤمنين أين؟ بدمشق في الشام. إذن القضية أيها الإخوة، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا فرغ من موسم الحج قال: يا أهل الشام شامكم، ويا أهل اليمن يمنكم. يعودون إلى بلادهم للإنتاج، للقيام بشؤون أولادهم، بشؤون أهليهم. ولذلك ترون أن أويس ماذا القرني الذي كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما جاء إلى الرسول، ماذا ما حصل له الشرف بمقابلة رسول الله، ومع ذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، أوصاه ماذا؟ أنه لو يقيه يسأله أن يدعو له. فتعلق ذلك في ذهن عمر بن الخطاب، ولما آلت الخلافة إليه كان يخرج في المواسم ويسأل عن ماذا أويس القرائنه، حتى لقيه ذات يوم ماذا هو وعلي بن أبي طالب، وذكرت بعض أوصافه. المهم أويس القرني ماذا؟ كان منقطعا ماذا في الصحراء عند أمه يبر بها، فما تجاوز حتى ما جاء إلى المدينة. لماذا؟ ليقابل رسول الله، لأنه قائم بشؤون أمه محافظا عليه. وعرض عليه عمر رضي الله تعالى يأتي فأبى لأنه مشغول بأمور أمه. إذن أيها الإخوة، الصحابة كما قلنا انتشروا في الآفاق وتفرقوا فيها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن قضية شبيهة بهذه، أيهما أفضل؟ أن تبقى في مكان فيه فضيلة، يعني يختص بفضائل كمكة أو المدينة، أو أنك تبقى في مكان آخر؟ والسؤال كان في الشام، وهو في الشام ومن أهل الشام. أجاب رحمه الله تعالى جوابا دقيقا ماذا حصيفا، فقال: المكان الأفضل لك والأولى هو الذي تستطيع أن تؤدي فيه عبادة الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه، وأن تكون داعيا إلى الله مبين للحق مظهرا له. فأنت ربما في بلد يعني تجد غيرك يقوم بالبيان ويؤديه، ولكنك في بلد أنت من بلد هي بحاجة إلى داعية، إلى من يرشد الناس إلى طريق الخير، إلى طريق الهداية. ولذلك لو بقيت في تلك البلد ربما تكون قرية من القرى تجد الضلالات منتشرة فيها، فيصلح الله سبحانه وتعالى أهل تلك القرية على يديك، تدخل ضمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا شك هذا كلام لو وصلنا الحديث فيه لا يكفيه مثل هذا الوقت، ولكن نقول لكم خير دليل أن الصحابة انتشروا وخرجوا من المدينة، ولا شك بأنهم أحرص الناس على الخير وأقربهم إليه، وهم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة رسوله. وقال عبد الله بن مسعود: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم، ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. ولذلك إذا لم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله نبحث في ماذا جاء عن الصحابة. والصحابة قد تفرقوا، وانتقل عدد منهم عن المدينة واستقروا في تلك البلاد، وهدى الله بهم البلاد، ونشروا الحق في تلك ماذا البلاد، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، وفتح الله بهم البلاد إلى غير ذلك. فلا شك أن الإنسان إذا انتقل من أي مكان فيه فضيلة وفيه مزايا إلى مكان آخر، إما أنه يريد الكسب الحلال، أو أنه يريد أن يقوم بشؤون والديه. ولذلك الرسول لما جاءه رجل يطلب من الجهاد قال: إنك تبت، يعني جاء إلى الرسول يطلب منه أن يكتتب في الجهاد، قال: هل لك من أبوان؟ جاء من اليمن هو، قال: نعم. جاء ليجاهد، قال: ففيهما فجاهد. وآخر جاء قال: وقد تركتهما يبكيان، قال عدي إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ما قال لا أنت في المدينة وأبقى فيها وأتي بوالديك، لا. فالإنسان أيها الإخوة، الأرض هي أرض الله، فهي أي مكان تعمل فيه، وأن تعبد الله بصدق وإخلاص، وأن تؤدي حقوق الله، ثم تدعو الناس إلى الحق وإلى طريق ماذا مستقيم، هذا هو أيها الإخوة الخير. وإلا لو قيل هذه البلد هي التي لها المزايا، هل يمكن أن يجتمع الناس كلهم؟ تجدون أن المسلمين عددهم يفوق المليار، هل يمكن أن يجتمعوا في مكان؟ هذا أمر غير ممكن. إذن كما ترون الناس يتفاوتون، فكم من أناس أصلح الله قلوبهم وأفئدتهم واستقامت أحوالهم ونفع الله بهم. ولذلك كانوا يقولون عن شيخ الإسلام ابن تيمية، كان قبسا من النور ضاع في ديجير الظلام، جاهد بلسانه وبسيفه وبقلمه، وكان في الشام، بل إنه يعني انتصر المسلمون في معركة التتار التي كان السبب فيها بعد الله وابن تيمية، لأنه هو الذي استطاع أن ينسج وأن يوفق بين الدولتين في الشام وبين مصر، حتى اجتمعت الكلمة ووفق الله بينهم فصاروا صفا واحدا، فهزم الله سبحانه وتعالى ماذا على أيديهم التتر الذين عتوا في أرض المسلمين فسادا وسفك الدماء وسالت كالأنهار، ماذا رجل واحد وقف في ذلك وهو في الشام. إذن أيها الإخوة، لا ننسى لو إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وعكس ذلك، لو وجد إنسان في المدينة من أهل الضلال ومن أهل الفساد، أو في مكة يجاهر الله بالمعاصي، هل هذا ينفعه؟ هل هذا يعني يرفع لأنه في المدينة؟ لا، بل ربما وإن لم تتعدد السيئات فإنها أيضا إن لم تضاعف عددا فإنها تضاعف عقوبتها. إذن أيها الإخوة، أنت البلد الذي يرزقك الله سبحانه وتعالى فيه.